بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما فعله على وجه الاتفاق مثل سيره في الطريق وصلاته فيه إذا نزل، وصب ماء فضل معه في أصل تحت الشجرة. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحب أن يفعل كفعله، وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك، لأن المتابعة هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلا بد أن نشاركه في القصد والنية، فإنما الأعمال بالنيات، فإذا قصد العبادة بالعمل فقصدنا العبادة به، كنا مقتدين متبعين متأسين به. وأما إذا لم يقصد به العبادة بل فعله على وجه الاتفاق لتيسره عليه، فإذا قصدنا العبادة به لم نكن متبعين له، ومشي ناقته في الطريق وصب ماء فضل من وضوئه في شجرة هناك ونحو ذلك، هو لم يقصد به مكانا معينا بقصد العبادة بصب الماء في تلك الشجرة دون غيرها، أو قصد العبادة بمشي رجليه في ذلك الجانب دون غيره، بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من الشجر ولا يضيع. ففعل ما يسره الله له من الفعل، بل قصد أن يمس بالماء نعم، يعني يمس بالماء ما قرب منه من الشجر ولا يضيع. ففعل ما يسره الله له يعني من الفعل، يعني ليكون صب الماء نعم من قبيل العادات لا من قبيل العبادة. عادات الله. يعني أمر عادي، ونحن ما المشروع لنا أن نوافق الرسول ونتبعه في الأمور التشريعية، أما الأمور العادية فهذه ليس للرسول فيها خصوصية، عادة. كون عافي الضب لأنه ما يشتهي عادي، ما تركه التحريم، فليس لأحد أن يتعبد لله بترك الأكل من الضب أبدا. أنت مخير، كل أو لا تأكل سيئا، كما هو الشأن في كل ما أحل الله. إنسان مخير، إن شاء أكل وإن شاء ترك. اللهم صل على محمد. نعم، أحسن الله إليك. فعل ابن عمر رضي الله عنه هذا مما لم يوافق عليه رضي الله عنه، وكان معروف بالاجتهاد والحرص الشديد رضي الله عنه في أشياء كثيرة لم يوافق عليها. نعم. إيش؟ لا، قال فإني أنادي من لا تنادي، علل. ما في شك، لا ما في نزاع، كونه يتركه يعني احتراما للمواضع التي، حتى لو ترك لأنه يقرأ قرآن والقرآن يحتاج لماذا شرع السواك وتطيب الفم؟ لا شك ان البصل والثوم سماهم النبي شجرة الخبيثة، خبيثة الرائحة، ونهى من أكل من هاتين الشجرتين أن يقرب المسجد، ليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. وعلل ذلك فإن الملائكة تتألى مما يتألى منه بنو آدم. نعم. إيه سنة إنك ما إنه يكون لا يتجاوز الكعب، بل لا يجوز. نعم حرام. لا لا العمامة ما أرى أنها سنة، أنا أرى أنها عادة. نعم. صلى الله عليه. ففعل ما يسره الله له من الفعل كما كان يأكل ما تيسر ويلبس ما تيسر، فكان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل من تمر مدينته كالرطب. وأما ما لم وكان يأكل من تمر مدينته كالرطب. نعم. وأما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله، لأنه لم يوجد، ولو وجد لأكله. فاتبعوا في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيسر، لا يقصد من لبس من لا يقصد من ليس ببلده رطب أن يأكل الرطب، فإن هذا ليس بمتابعة. لا يقصد هذا. نعم. لا يقصد. لا يقصد من ولا يقصد من ليس ببلده رطب أن يأكل الرطب، فإن هذا ليس بمتابعة. أن يقصد يروح يتعمد أكل الرطب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرطب من بلده يعني موجود في البلد أو جلب للبلد سيا كله على الإفطار على سبع. إذا تيسر. إذا تيسر. أحسن الله إليك. وهذا كما أمر أهل المدينة. شو قول؟ الموجود لأنه موجود. إذا كان موجود. أقول إذا كان موجود، ما دام أن النبي كان يفطر على رطبات. وهذه السياق يقتضي أنه كان يتحرم. نعم. المقصود أنه إذا تيسرت. نعم. وهذا كما أمر أهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من تمر، صاع من تمر أو شعير، لأنه كان قوتهم، فمن كان قوته القمح فهو مأمور أن يخرج قمحا، يخرج أن يخرج قمحا عند جماهير العلماء. وإن قال بعضهم إن التمر أفضل وليس له أن يخرج الشعير عند الجمهور، وفي إخراج التمر نزاع أيضا. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر، ومكان حل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياءكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ومن أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. وقد نهى عن مثل ما كان يفعله ابن عمر، مع أن ابن عمر لم يكن يقصد لا هو ولا غيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء للعبادة. يعني آثار الأنبياء تقدمين، لكن ابن عمر يتحرى آثار النبي خاصة، ما كان يتحرى آثار الأنبياء الآخرين المتقدمين. آية الجملة: وما كان ابن عمر ولا غيره. وهذا نهي عن مثل ما كان يفعله ابن عمر، مع أن ابن عمر لم يكن يقصد لا هو ولا غيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء للعبادة، بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. وأما الأمكنة التي كان يقيم بها ويجلس فيها وينزل بها ليلا ونهارا، والطرق التي يسير بها، والمواضع التي ينزلها في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولا لدعاء ولا غير ذلك. مثل يعني صار عندنا في هذا أن ابن عمر إنما كان يتحرى الأماكن التي يعني فعل فيها الرسول شيء من العبادات، لكن هل فعلها قاصدا لذلك أو فعلها اتفاقا، هذا محل الفرق. لكن المواضع التي لم يقصدها، لم يفعل فيها عبادة، إنما نزل في هذا المكان في الطريق من عرفة لمزدلفة، نزل وتوضأ أو بال، فلا بعمر ولا غيره يقول أنه يستحب أن يأتي لهذا المكان ويبول ويتوضأ وإلى. نعم. والمواضع التي ينزلها في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولا لدعاء ولا غير ذلك. مثل حجر أزواجه التي كانوا يقيم بها ليلا ونهارا، فلم يكن أحد منهم يقصد زيارة تلك البقاع والصلاة فيها والدعاء. وكذلك غار حراء الذي كان يتحنث فيه، وغار ثور الذي كان فيه هو وأبو بكر، وغار المرسلات التي نزلت عليه فيه المرسلات، ومثل منزله لما حاصر قريظة والنضير، ومثل طرقه في أسفاره. طرقه في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة هذه الأمكنة ولا الصلاة فيها والدعاء. وإذا لم يكونوا يفعلون هذا من بقاء التي حل بها أفضل الخلق فهم لغيرها أترك، فلم يكن أحد منهم يقصد شيئا من البقاء لا بالشام ولا بغير الشام إلا المساجد للصلاة، لا يقصدون بقعة لكونه نزل بها إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا بالبيت المقدس. يعني لو حفظت ولا غيره، بل كانوا يسافرون لإتيان البيت المقدس. بل كانوا يسافرون لإتيان البيت المقدس. أما المساجد الثلاثة. ولما فتحه المسلمون، وكان على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى تهينها بغضا لليهود. كانت النصارى نعم تهينها بغضا لليهود. نعم. فطهرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ قال: خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، بل ابنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد. فقال عمر لكعب الأحبار. نعم. وقال لكعب وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ قال: خلف الصخرة، يعني المسجد. نعم. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، بل ابنه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد. فبنى، فصلى المسلمون في قبل المسجد وهو الذي يسميه بعض الناس الأقصى، والمسجد الأقصى يتناول المسجد كله. ولم يبنه خلف الصخرة لئلا يتشبه المسلمون بمن يصلي إلى الصخرة مع أنها كانت قبلة منسوخة. وإبراهيم عليه السلام لما بنى البيت ودعا الناس إلى الحج إلى هنا. أحسن الله عليك. شكرا الله جميعا. اكتحال عادة، لكن إذا اكتحلت فأوتر، يعني كما جاء. No, no, no.